ننتقل إلى نور العيون. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في عيون الأثر نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، قال: وممن كتب له عليه الصلاة والسلام كتاب النبي، كتب له الوحي، كتب له الوحي أبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية وشرحبيل بن حسنة، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. تقدم ذكر بعض الكتاب، ووقفت بكم عند أبي بن كعب رضي الله عنه في عيون الآثر، وهو أصل كتابنا هذا، لأن نور العيون أصله عيون الأثر في المغازي والسير، كتاب كبير لابن سيد الناس نفسه رحمه الله تعالى. في الأصل قال: أبي بن كعب هو أول من كتب له من الأنصار. أبي بن كعب أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي من الأنصار، ثم قال: ومعاوية بن أبي سفيان، وذكر عددا غير ما ذكر في المختصر، أو غير ما ذكره في المختصر، لأن صاحب المختصر هو صاحب الأصل. أبي بن كعب وأبي بن كعب بن قيس، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه النجاري، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المنذر، والكنية عند العرب إذا أرادوا أن يكرموا كنوا، إذا أرادوا أن يكرموا إنسانا كنوه ولم يلقبوه، كما في المصباح المضي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذا حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. لمن؟ لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأبي بن كعب. قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هذا كان سائغ، كان سائغا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدنا فلا يدري، يقول لا يدري أو يقول الله أعلم، ما في الله ورسوله أعلم. وأشد من هذا خطيئة أن يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل ينشرح الصدر عندما يلقي الإنسان سؤالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من التخبيط والتخريف، هذا نوع من التخبيط والتخريف، لا أصل لمثل هذا الوقوف مع السؤال. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: واضبط معي، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ما أعظم العلم الذي فتحه الله عز وجل عليك، أكرمك الله عز وجل بعلم حتى إنك لا تدري فيما تحفظ أي آية معك أعظم، وهي آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. استعصموا بها من شر ما تخافون، لا سيما عندما يأتي أحدكم مضجعه، ولا سيما إذا أصبح وأمسى دبر كل صلاة. استعصموا بالله، فإن هناك من يشهد، من يشهد من الجان ومن يشهد من الشياطين مجالسكم وطرقاتكم وفرشكم، ويقتسمون معكم طعامكم وشرابكم، إذا تجرد كل ذلك عن ذكر الله تبارك وتعالى. ليهنك العلم، أي هنيئا لك ما فتح الله عليك من العلم. لاحظ الفائدة هذه وإن كان في سندها شيء. قال ابن عبد البر: ونقل ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي عن أشياخ له. قال انتبه لهذه الفائدة: أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه المدينة أبي بن كعب. قال: وأبي بن كعب هو أول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان وكتب فلان. وسرت هذه السنة في من يكتب: يكتب ونكتب وتكتبون في آخر المكتوب تزكية وغيرها، وكتب فلان. هذا يرويه ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى. وإن كان الإسناد لا يفرح به كثيرا، فالتلميذ ثقة إمام حافظ، وشيخه محمد بن عمر الواقدي فيه كلام. قال: وكان أبي إذا لم يحضر دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت، فكان زيد وأبي يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكتبان كتبه إلى الناس وما يقطع وغير ذلك. قال: وممن كتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بن قيس بن شماس. هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير ابن مالك ابن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنصار خيرا، فاحسب ألف حساب حينما تتعامل مع أنصاري في مدينة الأنصار، احسب ألف حساب. ففي صحيح مسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت المناني عن أنس رضي الله عنه قال. عن أنس بن مالك، وهذا من فضائل ثابت بن قيس رضي الله عنه. عن أنس بن مالك في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يأتي إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد نزول هذه الآية. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقتصر في مجالسه على مجرد إلقاء الدرس ثم بعد ذلك يخرج ولا يتفقد، بل كان يتفقد الرعية ويتفقد طلابه على وجه الخصوص. سأل سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ ما شأن ثابت؟ اشتكى، يعني هو مريض، ليش تأخر عن المجلس لم يحضر؟ فقال سعد: إنه لجاري، هو جاري، وما علمت له بشكوى، ما هو بمريض. وهذا أيضا يدل على أنهم كانوا يعرفون المريض من السليم، يعرفون المريض من السليم. قال: وما علمت، جاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ثابت، أنزلت هذه الآية، أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا من أهل النار، فأنا من أهل النار، لأنه رفع صوته. قال: فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. ليس ثمة تكرارا، هذا التكرار مني، بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس بأنه من أهل الجنة. وفي رواية لمسلم عن أنس قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة. ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رحمه الله تعالى: كتب لوفد ثمالة والحدان بهكذا بالضم كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أيضا أنه كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لقبيلة أسلم. قال: وخالد بن سعيد، هو خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد بناف بن قصي القرشي الأموي، يكنى بأبي سعيد، أسلم بعد أبي بكر، ووصفوه في ترجمته بأنه كان وسيما جميلا، وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن أول من كتب هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، والدليل على هذا ما رواه إبراهيم بن عقبة، وهو أخو موسى بن عقبة، موسى بن عقبة إمام السير والمغازي، الذي كان الإمام مالك يوصي بسيرته: ما كل كتاب في السيرة تقرأ، ما كل كتاب في السيرة تقرأ، لا تقرأ كل كتاب في السيرة سواء أهدي إليك أم تشتريه، لا تقرأ كل كتاب، لأنك قد تقرأ كتابا في سيرة النبي ليس سليما في توجهه، فينحرف الإنسان وهو يقرأ سيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم بن عقبة يروي عن أم خالد بنت ثابت بن قيس، وهي أم خالد واسمها أمة، صحابية بنت صحابي رضي الله عنهما، ولدت بأرض الحبشة وتزوجها الزبير بن العوام، وعمرت وأدركها موسى بن عقبة أخو إبراهيم بن عقبة. عن أم خالد قالت: أبي، تعني ثابت بن قيس رضي الله عنه، أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في كتاب، تقول: أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أي من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن سيد الناس وحنظلة بن الربيع، لاحظ حنظلة، هذا حنظلة كل واحد يعرف حنظلة، لكن الترجمة المفصلة قل من يتنبه لها. حنظلة بن الربيع الدليل القوي على أنه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه مسلم والترمذي، والسياق للإمام الترمذي، قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري، والمعنى واحد، عن أبي عثمان النهدي، انتبه لي لهذا الحديث، عن حنظلة الأسيدي أو الأسيدي كلاهما، نسبة لأسيد بن عمرو أو أسيد بن عمرو، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دليل ما يحتاج، في صحيح مسلم، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه مر بأبي بكر وهو يبكي، من الذي يبكي؟ حنظلة أو أبو بكر؟ حنظلة، مر بأبي بكر وهو يبكي، شوف يبكي ليش؟ يبكي ليه؟ من أي شيء كانوا يبكون؟ صرنا نبكي الآن إذا غضب الإنسان من زوجته وهجرته زوجته، ينزل الدمع مدرارا، على حد قول القائل: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. ما مسكين مسكين، ابكي من خشية الله تكن لك عادة، لا بل تكن لك سنة، وعينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. اللهم اجعلنا من أهل هذه العين. قال يبكي، مر على أبي بكر فقال: ما لك يا حنظلة، ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، مشهور جدا لا سيما في ميدان الدعوة والدعاة، نافق حنظلة يا أبا بكر. كيف نافق حنظلة؟ يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة، اضبط معي، كأن رأي عين، النصب على المصدرية، يعني كأننا نرى النار بأعيننا، فإذا رجعنا عافسنا، أي خالطنا الأهل والأموال، والأزواج والضيعة يعني ما يملكه الإنسان من أموال ومن متاع وما شابه ذلك، ونسينا كثيرا. قال: فوالله إنا لكذلك. أبو بكر يقول: والله أنا أشعر بهذا، نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا ننظر إلى الجنة والنار، فإذا رجعنا كدنا أن ننسى. فقال: نرجع لإيش؟ لنزكي أنفسنا، لنطهر قلوبنا، ما نروح لأناس قد ضعفوا في السنة والتمسك بها والدعوة إليها والاعتصام بها، ولكن نرجع إلى المرجعية، إلى العالم الذي تذكرنا أقواله وأعماله ويذكرنا هديه، بصاحب القبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فقال: ما لك يا حنظلة؟ ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم. وللحديث إن شاء الله بقية.